مرحبا بقدوم خلي يوم جاني في محلي يا هلا والفين سهلة والمهلي ما يولي مرحبا بقدوم خلي يوم جاني في محلي يا هلا والفين سهلة والمهلي ما يولي مرحبا مرحبا بقدوم خلي يوم جاني في محلي والفين سهلة والمهلي ما يولي مرحبا بقدوم خلي السعد لشعوره تراحبي هي هي هي تراحبي لبس ثوب الهنا وقضم ونوخ للهوى وصله ونوخ للهوى وصله أصيل طيب أصله أصيل طيب أصله ربيع حل في فصله ربيع حل في فصله لبس ثوب الهنا وقضم ونوخ للهوى وصله ونوخ للهوى وصله ترى الفرحة وبسمتنا تجي معنا وبسمتنا تجي معنا على الله على الله يفهم المعنى حبيبي يوم يسمعنا حبيبي يوم يسمعنا ونبدأ رحلة الفرحة وبسمتنا تجي معنا وبسمتنا تجي معنا بضيوفنا وهلين هلا بضيوفنا وهلين هلا يا ربعنا الغالين صراحة يا حبايبنا بعد هالغيبة مشتاقين بعد هالغيبة مشتاقين هلا بضيوفنا وهلين هلا يا ربعنا الغالين صراحة يا حبايبنا بعد هالغيبة مشتاقين بعد هالغيبة مشتاقين هلا بضيوفنا وهلين هلا يا ربعنا الغالين صراحة يا حبايبنا بعد هالغيبة مشتاقين بعد هالغيبة مشتاقين نورتونا نورتونا يا أحلى جماعة بالفخر شاخات ولا زال الفخر يعلى نورتونا يا أغلى نورتونا يا أحلى جماعة بالفخر شاخات ولا زال الفخر يعلى ولا زال الفخر يعلى كل القصايد والغنا كل المدايح والمنى لأهلي وكل منه حضار واللي تعنى لجلنا واللي تعنى لجلنا كل القصايد والغنا والغنا المدايح والمنى صفقة وصنف السرور Oh, عذر والسعد عسى فلا لكم يعيد والهنا مربوعكم يثمر زهر واشقر الفنجان مع هل يزيد زعفر له مع هلا يعطي عطر عادت لنا من بدلها بجديد سلمها الوارثين من عمر. خلوا المساء يزهى شعور ويفاخر رش العطور وشب والعود على الزرار خلوا المساء يزهى شعور ويفاخر يلي حضور كنا هالنصر الأوراق ولا قصيدة حب فينا الشاعر يلي حضور كنا كسر الخواطر جيتك خليت عذاب الشعر ينطق يا عز واغلى من في هالكون وسطك يا جابره بالطيب كسر الخواطر جيتك خليت عذاب الشعر ينطق الشوف تكلم ولا ولا شفته في محياك ظاهر وليلة حضورك خلت المجد يبرق عشتي وشفتي حلم عمرك تحقق والفرح شفته في محياك ظاهر وليلة حضورك خلت المجد يبرق وشبه العودة مرحبا بقدوم خلي يوم جاني في محلي يا هلا والفين سهلة والمهلي ما يولي مرحبا بقدوم خلي يوم جاني في محلي يا هلا والفين سهلة والمهلي ما يولي مرحبا ان بيجيني هنيه الله لا يحرم عيوني سهلة والمهالي ماي مرحبا بقدوم خلي حفلة غست كل الأطياف والناس نسيت من فرحها تعبها في حفلة اللي يطرب المدحة القاف كل الصفات اللي يبيها كسبها كل الصفات اللي يبيها كسبها الجود فيها أشكال والوان وأصناف كريم من قوم يشرف نسبها كريم من قوم يشرف نسبها عند الفرح واستبشرت كل الأطياف قلت هلا عند الفرح من ضربها حبت أمير الجود من راس الأسلام سيرت هلا حتى تعب اللي كتبها سيرت هلا حتى تعب اللي كتبها فيها أشكال والوان وأصناف حتم زمانه كل عليا طلبها واليوم عيد اللي زهد كل الأوصاف أم العريس اللي تساوي ذهبها أم العريس اللي تساوي ذهبها عند الفرح واستبشرت كل الأطياف قيلت هنا عند الفرح ملاحن تتعب اللي كتبها سيرت ملاحن تتعب اللي كتبها فيها الكرم متعدية حد الإسراف سبحانه اللي كل شيء وهبها سبحانه اللي كل شيء وهبها كنها يحاول بالعطاء يكتسبها الفرح والمحبة ليلة جمعت كل الحبايب معانا مدام جابه للنبي ونحبه من مثلنا في فرحنا في لقانا ليلة جمعتنا بالفرح والمحبة ليلة جمعت كل الحبايب معانا مدام جابه للنبي ونحبه من مثلنا في فرحنا كلنا بجد غالي يالله تسعد هالقلوب وأهلها الليلة ما هي مثل كل الليالي الليلة فرحتنا ولا في مثلها كلنا تجمع كلنا بجد غالي يالله تسعد هالقلوب وأهلها الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أمير وأميرة هو يحلال يا له يا له يا لا لي يا له يا له يا لا لا لي يا له يا له يا لا لي يا له يا له يا لا لي يلا لبس ثوب الهنا وقضم ونوخ للهوى وصله ونوخ للهوى وصله أصيل طيب أصله أصيل طيب أصله ربيع حل في فصله ربيع حل في فصله لبس ثوب الهنا وقضم ونوخ للهوى وصله ونوخ للهوى وصله الفرحة وبسمتنا تجي معنا وبسمتنا تجي معنا حبيبي واشتاني على الله على الله يفهم المعنى حبيبي يوم يسمعنا حبيبي يوم يسمعنا ونبدأ رحلة الفرحة وبسمتنا تجي معنا وبسمتنا تجي معنا كل القصايد والغنى كل المدايح والمنى لأهلي وكل منه حضار واللي دعنا لجلنا واللي دعنا لجلنا صفقة واسمة السرور شيلوها شيلة يا حضور بصفقة واسمة السرور شيلوها من قلب صدور فوق خلوا الفرح فينا يدور خلوا الفرح فينا يدور كل القصايد والغناء كل المدى يحولنا لهلي وكل من هو حضار جمع الكبير يستاهل المارس كثير يستاهل الجمع الكبير واللي غرس بذر الستر بنتالية خيره وفير بنتالية خيره وفير مبروك يا راعي الوفا مبروك يا قلب صفا مبروك يا راعي الوفا مبروك يا قلب صفا دام من شجونك يا الغلا دايم تجي متعففا ودايم متعفن فا القصايد والغنى والغنى المدايح والمنى لهلي وكل منه حضار واللي تعنى لجننا واللي تعنى لجننا الله شيلوها شيلة يا حضور بالصفقة السرور شيلوها شيلة يا حضور بالصفقة وصنف السرور شيلوها من قلب صدوق خلوا الفرح فينا يدور خلوا الفرح فينا بالعيون محلى حي اللي وصال يا حي يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح أغلى لرضاكم حي اللي وصل يا حي أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح أغلى لرضاكم حي اللي وصل يا حي غالي والله إنك غالي ما رحبت بك بالحالي اللي انقالها يا حي الورد انتثر بقدومك يومك بالمحاني يومك حي اللي وصل يا حي أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حي أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح أغلى لرضاكم حي اللي وصل يا حي أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح أغلى لرضاكم حي اللي وصل يا حي يكفي ناسك أن قلبه يكفي حبنا ونحبه حي اللي وصل يا حي وحروف الوله غنوها شيلوها طرب شيلوها حي اللي وصل يا حي أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حي حي اللي وصل يا حي